ولذلك يجب على العبد أن يلاحظ نفسه، إذا رأى النعم تترى عليه وهو مقصر فليعلم أن هذا استدراك من الله عز وجل، فليقلع عن المعصية وليتق إلى الله قبل أن يؤاخذه بالعقوبة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.